اللهم أوردنا حوضه واشملنا بشفاعته واجزه عنا خير ما جزيت نبيا عن أمته برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. أما بعد عباد الله، فيقول الله تعالى: أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت. كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون تتفكرون تتفكرون. دعوة للتفكر وللتأمل وللتدبر وللتذكر في هذه الآية الكريمة المباركة. وتأتي الآية وسط آيات الإنفاق في سورة البقرة، فقبلها ثناء الله على الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم، وبعدها يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض، وبعدها آيات، وقبلها آيات في آيات الإنفاق. بذلك يحصن العبد ماله. والآية دعوة للتفكر، فهي أعم من ذلك. وفي البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما مثل ضربه الله تعالى لمن جمع الحسنات فأتبعه الشيطان فأحرقها عليه. والله يعصمنا من الشيطان إن استعنا به ولجأنا له ولجأنا إليه والتجأنا إليه وتمسكنا بحبله واعتصمنا به وحققنا أمره ونفذ فينا وعده بقبول العمل ممن أخلص لله تعالى. وأخوف ما يخاف منه المرسلون عدم القبول من الله، وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه. رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. والقبول عند الله، قال: إنما يتقبل الله من المتقين. والتحذير من الله: أطيعوا الله ورسوله وأطيعوا الرسول ولا أطيعوا الله والرسول ولا تبطلوا أعمالكم. والوعيد: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. قال بعض السلف: هي أخوف آية في كتاب الله، مع قوله تعالى: مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء. الذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب أو كظلمات في بحر لجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. فما الذي يحبط العمل عباد الله؟ حتى نكون على حذر. أسأل الله تعالى أن يتقبل منا وأن يجعلنا من المقبولين، وأسأل الله تعالى ألا يردنا خائبين. أساس ذلك عباد الله كما نعلم جميعا الشرك بالله. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. وبعد أن ذكر الله النبيين وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم. ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالم. ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده ولو أشرك لحبط عنهم ما كانوا يعملون. ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله. الذين كذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة حبطت أعمالهم، هل يجزون إلا ما كانوا يعملون؟ ومع الشرك والكفر بالله والعياذ بالله وأقبح من ذلك الردة عن الدين. من يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. وشبيه ذلك الرياء والعياذ بالله أنا أغنى الشركاء عن الشرك. في الحديث القدسي في صحيح مسلم من جاءني بعمل أشرك فيه معي غيري تركته والشرك السمع والرياء والعمل ابتغاء مرضات الناس وعدم المراقبة لله. وفي الصحيحين أول من تسعر بهم النار ثلاثة، أبو هريرة لما حدث بالحديث خر مغشيا عليه، أو قل لما أراد أن يحدث بالحديث خر مغشيا عليه قارئ للقرآن أو عالم ومنفق ومقاتل. قارئ القرآن عالم منفق مجاهد، ولكن إنما فعلت ذلك ليقال قارئ ليقال عالم. وقد قيل اذهبوا به إلى النار، إنما فعلت ذلك ليقال جواد سخي كريم، وقد قيل اذهبوا به إلى النار، إنما فعلت ذلك ليقال شجاع مقاتل مجاهد، وقد قيل اذهبوا به إلى النار فلما حدثوا معاوية رضي الله عنه بكى قال صدق أبو هريرة وصدق قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم ووجدت مصداق ذلك في كتاب الله إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار نعوذ بالله من غضب الله ومن سخط الله ومما يحبط العمل عباد الله وما يتعلق بالمعتقد من أتى كاهنا أو عرافا فسأله لا تقبل له صلاة 40 صباحا رواه مسلم وعند أحمد وفي السنن من أتى كاهنا أو عرافا فسأله فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم فقد كفر بما أنزل على محمد ولماذا هنا فقد كفر بما أنزل على محمد ربطه بالكفر بالمصحف بالقرآن إذ أن الكاهن والعراف والساحرة لا يصل إلى السحر والكهانة إلا إذا أهان المصحف وقذره وأساء إليه وأهانه بكتابته بالنجس وبدم الحيض وبالمني وبالدم المسفوح أو لطخه بالبول والغائط أو ألقاه في المرحاض ومع ذلك يدعي أنه ينازع الله تعالى في علم الغيب فمن أتى كاهنا أو عرافا فسأله فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم وإن أتى إليه ولم يصدق لا تقبل له الصلاة 40 صباحا حبط العمل والعياذ بالله ومن ذلك سوء الأدب مع رسول الله عليه الصلاة والسلام عليه الصلاة والسلام يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي إذا تكلم رسول الله عليه الصلاة والسلام وكما قال الإمام مالك رحمه الله تعالى والآية باقية بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وذلك عند قبره عليه الصلاة والسلام أو عند سماع حديثه صلى الله عليه وسلم أو عند بلوغ حكمه عليه الصلاة والسلام فعند قبر النبي عليه الصلاة والسلام وجب والله عز وجل لم يقل بعدها خفض وإنما قال الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله والغض يأتي مع البصر والخفض يأتي مع الصوت ولكن قال الله يغضون أصواتهم إشارة إلى الخشوع إشارة إلى الأدب والتأدب الجم في حضرة رسول الله عليه الصلاة والسلام عند قبره صلوات الله وسلامه عليه أو عند سماع حديثه عليه الصلاة والسلام أو عند بلوغ أمره فإذا جاء الأمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم سمعنا وأطعنا. وهذا شأن الأئمة الأعلام رحمهم الله تعالى. أبو حنيفة الإمام رحمه الله يقول: حرام على من لم يعرف دليلي من الكتاب والسنة أن يفتي بقولي، لا أبيح له ولا أجيز أن يقول قال أبو حنيفة، ولا يعرف بما استدل أبو حنيفة. والإمام مالك رحمه الله تعالى يقول: كل يؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب هذا القبر، ويشير إلى قبر الحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام. في نهاية كل درس، في نهاية كل مجلس، في خاتمة مجلسه: كل يؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب هذا القبر عليه الصلاة والسلام، فقد أعذر إلى الله. والإمام الشافعي رحمه الله يقول: إذا وجدتم قولي مخالفا لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم فاضربوا بقولي عرض الحائط، إذا صح الحديث فهو مذهبي. وأحمد بن حنبل رحمه الله: لا تقلدوني ولا تقلدوا مالكا ولا الشافعية ولا الأوزاعية ولا أبا حنيفة، ولكن خذوا من حيث أخذوا من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولما كان تلامذته يكتبون المسائل، أي إذا وجهت إليه الأسئلة كانوا يدونونها، فنهاهم قال: لا تكتبوا المسائل وإنما أكتبوا المسند. وأراد الله للمسند البقاء، وأراد الله لمسائل الإمام أحمد البقاء. نظمها بعضهم في قوله: وقول أعلام الهدى لا يعمل بقولنا من دون نص يقبل، فيه دليل الأخذ بالحديث وذاك في القديم والحديث. قال أبو حنيفة الإمام: لا ينبغي لمن له إسلام أخذا بأقوالي حتى تعرض على الكتاب والحديث المرتضى. ومالك إمام دار الهجرة قال: وقد أشار نحو الحجرة، كل حديث منه ذو قبول ومنه مردود سوى الرسول. والشافعي قال: إن رأيتم قولي مخالفا لما رويتم من الحديث فاضربوا الجدار بقولي المخالف الأخبار. وأحمد قال لهم: لا تكتبوا ما قلته، بل أصل ذلك فاطلبوا دينك، لا تقلد الرجال، وانظر إلى أزكاهم مقالة، انظر إلى قول الهداة الأربعة واعمل به فإن فيه منفعة، وقمعه لكل ذي تعصب، والمنصفون يكتفون بالنبي. اللهم صل وسلم وزد وبارك وأنعم على سيدنا رسول الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله، وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه غفور رحيم. وأكثر من الصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم استجابة لأمره عليه الصلاة والسلام. أكثر من الصلاة والسلام علي يوم الجمعة وليلتها، فإن صلاتكم تعرض علي، صلى الله وسلم على رسول الله. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين وإمام المتقين وقائد الغر المحجلين المبعوث بخير دين الهادي إلى صراط مستقيم حبيب رب العالمين سيدنا محمد. والله والله ما خلق الإله ولا برى بشرا يرى كمحمد بين الورى. الله زاد محمدا تعظيما وحباه فضلا من لدنه عميما. نادى العباد نداء حق آمرا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وزد وبارك وأنعم على سيدنا رسول الله. اللهم حينا على سنته وأمتنا على ملته واحشرنا في زمرته وأدخلنا الجنة تحت لوائه أوردنا حوضه واشملنا بشفاعته واجزه عنا خير ما جزيت نبيا عن أمته برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. محبطات الأعمال ومبطلات العمل عظيمة وكثيرة وكبيرة، وجب الحذر، وأسأل الله تعالى أن يجعلنا من المقبولين وأن يتقبل منا هو السميع العليم. من ذلك الابتداع في دين الله. في الصحيحين قال عليه الصلاة والسلام: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. فهو رد، مردود، أحدث في أمرنا وجاء في هذا الدين ما ليس من الدين فهو رد. العمل رد والعامل رد. العمل رد والعامل رد. والعمل رديء والعامل رديء. العمل رد لأن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. والعامل رد لأنه يرد عن حوض رسول الله صلى الله عليه وسلم. أسأل الله تعالى أن يوردنا حوض النبي عليه الصلاة والسلام وأن يسقنا منه شربة لا نظمأ بعدها أبدا. هو ولي ذلك والقادر عليه. وأقوام يردون عن الحوض يذبون ويبعدون ويطردون، والملائكة تضربهم بالصياط، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: يا رب أمتي أمتي أمتي، إن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. فيقول له الله: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، إنك لا تدري ما غيروا بعدك. فأقول القائل رسول الله عليه الصلاة والسلام: فأقول سحقا لمن بدل بعدي، بعدا لمن غير بعدي. فالبدعة في دين الله بها يرد الله تعالى العمل ولا يقبله، وعند الطبراني وعزة وجلاله: لو سلكوا إلي كل طريق واستفتحوا علي كل باب ما قبلتهم، ما قبلتهم حتى يأتوا خلفك يا محمد. عند البخاري: كلكم يدخل الجنة إلا من أبى. قال: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال عليه الصلاة والسلام: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. المحبطات كثيرة، ومن ذلك من سره قتل المؤمن كما جاء في السنن عند أبي داود وصححه الألباني: من قتل مؤمنا فاغتبط لقتله لم يقبل الله منه صرفا ولا عدلا. وفي الشرح عند الخطابي رحمه الله: اغتبط لقتل المؤمن وإن لم يقتله، تماما كقوله تعالى: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا ولو لم يشيعوها، ولو لم يشيعوها دخلوا في ذات الوعيد. فمن اغتبط لقتل المؤمن أو لموت المؤمن لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا، فكيف بالقاتل؟ لا إله إلا الله وزوال السماوات والأرض أهون عند الله من قتل نفس مؤمنة واحدة. ولو أن أهل السماوات والأرض جميعا تكالبوا على قتل نفس مؤمنة لكبهم الله في النار جميعا ولا يبالي ولا يبالي ولا يخاف عقباها ولا يبالي. من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل إنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. قتل نفسا بغير نفس أو فساد أو بغير فساد، وفي المتواتر قتل نفسا بغير نفس أو فسادا، أي قتلها فسادا أو فسادا في الأرض أو فساد في الأرض، فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها. باب الرجاء وباب الترغيب وباب الأجر والثواب، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. والإحصائية الذين يصابون بالسرطان في البلاد أكثر من 1000 في الشهر الواحد. السؤال: هل مهمة الحكومة أو مهمة الوزير أو المسؤول ذكر الإحصاءات؟ وما يفعل المواطن بالإحصائية؟ وما فائدة الإحصائية؟ مهمة المسؤول العلاج، البحث عن سبب الداء لكشف الدواء. مهمة المسؤول العلاج، مهمته أن يحييها، من أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. تعبنا وسئمنا من الإحصائيات، إحصائيات مرضى السرطان، وإحصائيات فشل الكلى، وإحصائيات الإيدز، وإحصائيات الأمراض المستعصية. العلاج السبب. فلنرجع إلى الله جميعا كما قال العباس رضي الله تعالى عنه لما أمره عمر أن يصلي صلاة الاستسقاء، فابتدر بعد ثنائه على الله وحمد الله وصلاته على رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم إنه ما نزل بلاء إلا بذنب ولا رفع إلا بتوبة، اللهم إنا نستغفرك فإنك كنت بنا غفارا فارسل السماء علينا مدرارا. فأغاثهم الله، أغاثهم الله في الحال، صدقوا الله فصدقهم الله. أسأل الله أن يتقبل منا أجمعين وأن يردنا إليه ردا جميلا. أسأل الله تبارك وتعالى العفو والعافية لنا جميعا ولجميع مرضانا ومرضى المسلمين، هو ولي ذلك والقادر عليه وهو على كل شيء قدير. إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أذل الشرك والمشركين، اللهم دمر أعداء الدين، اللهم كن لإخواننا المسلمين المستضعفين في فلسطين، اللهم كن لهم عونا ونصيرا ومؤيدا وظهيرا، اللهم شد أزرهم، اللهم فك أسرهم، اللهم اجبر كسرهم، اللهم اشف مرضاهم، اللهم داوي جرحاهم، اللهم تقبل شهداءهم وارحم موتاهم وانصرهم على عدوك وعدوهم. اللهم عليك باليهود المعتدين، اللهم عليك بأعدائك أعداء الدين، اللهم عليك بأعدائنا في كل مكان. شتت شملهم وفرق جمعهم وانزع ملكهم واجعل الدائرة عليهم واجعل كيدهم في نحرهم وتدبيرهم في تدميرهم وتدميرهم في تدبيرهم، وخذهم أخذ عزيز مقتدر واجعلهم كهشيم المحتضر. اللهم لا ترفع لهم راية واجعلهم لمن خلفهم آية. اللهم كن للمسلمين في كل مكان، اللهم آوي المشردين، اللهم انصر المستضعفين، اللهم عافي المبتلين، اللهم آمنا في أوطاننا وأدم الأمن في ربوعنا وانصف السلام في بلادنا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك. اللهم ول علينا خيارنا ولا تول علينا شرارنا. اللهم اجعل بلادنا آمنة مطمئنة، رخاء سخاء، سلام وئام، رغدا غدقة، وسائر بلاد المسلمين. اللهم ارفع عنا الغلا والوبا والبلا والربا والزنا والزلازل والفتن والمحن والإحن والفواحش ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا خاصة وعن سائر بلاد المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم برحمتك عمنا واكفنا شر ما أهمنا وعلى الإيمان توفنا وأنت راض عنا. اللهم وفقنا لما تحب وترضى وخذ بنواصينا للبر والتقوى. اللهم إنا نسألك إخلاص النية وإصلاح الذرية والنجاة من كل بلية. اللهم إنا نسألك عيشة هنية وميتة سوية ونفسا زكية ومردا غير مخزن ولا فاضح ولا مخزول. نسألك اللهم النعيم المقيم الذي لا يحول ولا يزول. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك ومن فجاءة نقمتك ومن جميع سخطك. نعوذ بك اللهم من درك الشقاء ومن جهد البلاء ومن سوء القضاء ومن عضال الداء ومن خيبة الرجاء ومن شماتة الأعداء ومن رد الدعاء ومن زوال النعمة ومن السمعة ومن الرياء ومن العجب والكبرياء ومن البطر والخيلاء ومن منكرات الأهواء والأدواء. اللهم إنا نعوذ بك من الفقر إلا إليك ومن الذل إلا لك ومن الخوف إلا منك ومن التوكل إلا عليك ومن الرجاء إلا فيك ومن الثقة إلا بك ولا حول ولا قوة إلا بك. اللهم احفظنا بالإسلام قائمين واحفظنا بالإسلام قاعدين واحفظنا بالإسلام راقدين ولا تشمت بنا الأعداء ولا الحاسدين. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. اللهم آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا واجعل عيشنا رغدا ولا تشمت بنا أحدا. يا أرحم الراحمين ارحمنا، يا أرحم الراحمين ارحمنا، يا أرحم الراحمين ارحمنا، رحمة من عندك تغننا بها عن رحمة من سواك. يا واسع المغفرة يا قديم الإحسان يا ذا الجلال والإكرام. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. وأن نذكر المصلين بالتبرع لمنشآت المسجد وتقبل الله منكم. اللهم لا تفرق جمعنا هذا إلا بذنب مغفور وسعي مشكور وعيب مستور وكسر مجبور وقلب مسرور وعدو مقهور وظالم مدحور ورزق ميسور وخير موفور وعمل صالح متقبل مبرور وتجارة لن تبور. كلنا في جميع الأمور يا عزيز يا غفور يا عالم ما في الصدور. أخرجنا من الظلمات إلى النور يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. وللحديث بقية إن شاء الله تعالى في الأسبوع القادم. لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد في الأولين، صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد في الآخرين، صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد في العالمين، صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد في كل حين، صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. عدد خلقك وزنة عرشك ورضا نفسك ومداد كلماتك ما ذكره الذاكرون الأخيار وما اختلف الليل والنهار.